كان النبي قد تنعم باسم عبد المعطي، والعلماء اليوم منهم من ينكر الاسماء سوى ما ورد في القران من اسماء الله تعالى، فاحب ان غير اسمه الى عبد القدوس او غير خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.